نحن مجموعة من الحجاج نود أن توضحوا لنا لماذا جعل الإحرام على ثلاثة أنواع هي القران، التمتع والإفراد، وأي الأنواع الثلاثة أسهل للحاج، وكيف كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه شرع الأنساك الثلاثة لحكمة بالغة، ومنها التيسير على الأمة والتوسعه لهم، فإن بعض الناس قد يريد العمرة فقط ولا يريد الحج لأنه قد حج سابقا ليأتي العمرة وحده وينتفع بهذا النسك العظيم، والعمرة كفارة مما بينها وبين العمرة الأخرى فيها خير عظيم، والحج مفردا فيه أيضا تيسير على الحاج لأنه يؤدي الحج من دون عمرة، فلا يتخلى بالعمرة ولا يتخلى بالدم لأنه متمتع عليه دم، فيأتي بالحج مفردا فيلبي بالحج مفردا ويفعل هذا الحج إذا وصل إلى مكة، يقول طواف القدوم ويسعى مع ذلك يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات وحتى يكمل حجه وليس عليه دم يسمى مفردا، والثالث يسمى قارنا ويسمى متمتعا، ومن يأتي بالعمرة والحج جميعا فإن جمع بينهما لبيك لبيك عرفة وحجة أو اللهم لبيك عرفة وحجة أو اللهم قد أوجبت عرفة وحجة فهذا حكم مفيد في العمل، يطوف ويسعى إذا قدم مكة ويبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس وفاته المزدلفة ثم رمى جمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم لأنه جمع الحج والعمرة، سميحة أو طول بدنة أو طول بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين لا يأكل منها ويطعم منها. والنوع الثاني من التمتع أن يحل بالعمرة ثم يحل منها طوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج شوال أو ذقادة أو ذي الحجة ثم يلبي بالحج مع الناس في يوم الثالث من الحجة أو قبله فيقف مع الناس في عرفات وفي مزدلفة وفي بشار الحرام إلى غير ذلك يكمل الحج على هذا، فهذا يسمى متمتعا، وعليه كالذي قبله دم كالقاتل عليه دم وهو دم التمتع يذبح في مكة أو في منى ويأكل منه كما فعل القائل، هذا هو الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة، والحكمة في ذلك والله أعلم والفائدة التوسعة والتيسير على الحجاج، من أراد الحج وحده أحرم الحج وحده، ومن أراد العمرة وحده أحرم العمرة وحدها في أي وقت، ومن أراد الحج والعمرة جميعا جمع بينهما بنسك واحد أو أحرم بالعمرة فرغ منها ثم أحرم بالحج، فإذا قدم قارنا أو مقبلا بالحج قبل وقت الحج فالسنة له أن يحل، السنة له والمشروع له أنه يحل ما يبقى محرما لأنه يشق عليه ويتعبه، وخلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج أما والصحابة لما قدموا في رابع الحجة وقد أحرم بعضهم من قران وبعضهم من عمرة وتحلل منها أمره يتحلل، قال كان بعضهم قد أحرم من قران وبعضهم أحرم بالحج مفردا، فأمره صلى الله عليه وسلم يتحلل يعني جاء له عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأمرهم بالحج أن يتمتع، ومن لم يجد 17 أيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل، هو أن يحرم بالعمرة ويفر منها ثم يحرم بالحج ويبدي، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال لو استقبلت من النبي صلى الله عليه وسلم ما أهديت ولا جعلت عمرة، أتمنى أنه أعلى مثله، فالأفضل قادم إلى مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم يفرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج ويسمى متمتعا، وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأرشدهم إلى ذلك، وتمنى أنه يتمكن من ذلك لولا أن معه الهدى عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.